ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك يا بر يا رحيم يا منان، من علينا بعفو وعافية وكلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. فجعلناه هباء منثورا فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا بما عمله السحرة من الإنس والجان فجعلناه هباء منثورا. نسألك يا ربنا لما عمله السحرة فجعلناه هباء منثورا. نسألك لما عمله سحرة الإنس والجان فجعلناه هباء منثورا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. فاجعل يا ربنا ما عمله السحرة هباء منثورا. اجعل ما عملوه هباء منثورا. اجعل ما أكلوه وشربوه ودفنوه ورشوه ونثروه وذروه هباء منثورا. اجعل ما عملوه كيدا ومكرا ظلما وانتقاما أسدا وحقدا وغيره هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ومزقناهم كل ممزق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا اجعل ما عمله سحرة الإنس والجان وحسدة الإنس والجان. اجعل ما عملوه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله السحرة في الأجساد وفي الأخلاق وفي الأرزاق وفي الحظ والنصيب وفي بيوتهم هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا. إنما صنعوا كيد الساحر وما صنعوا كيد كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق عليك يا ربنا بالسحرة ومزقناهم كل ممزق عليك يا ربنا بالسحرة بسحرة الإنس والجان وحسدتهم وظلامهم وبغاتهم ومعتديهم وظالميهم ومزقناهم كل ممزق وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل عليك بالسحر والساحر والساحرة فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فجعلناه هباء منثورا فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء موسى فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فجعلناه هباء منثورا حسدا من عند أنفسهم فجعلناه هباء منثورا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين فجعلناه هباء منثورا ومزقناهم كل ممزق اقذفيه وبطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا إنا أنذرناكم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه أباء منثورا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وبست الجبال بسا فاتتا يا ربنا هذه الأسحار والعقاد يا مولانا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنسف يا مولانا أسحارا عظيمة في الأجساد ومن حول الأجساد. اللهم انسف يا ربنا آثار الحسد والعيون في الأجساد وفيما يملكون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عملوه في طير في طير في أجنحة الطير وفي أقدامها يا ربنا هباء منثورا وما ربطوه وما عقدوه وما نفث عليه الساحر والساحرة الخبثاء هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وإذا الجبال نسفت ما لها من قرار اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وتكون الجبال كالعهن المنفوش وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جعلناهم حصيدا خامدين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس استمتعن بالأمس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناها حصيدا جعلناهم حصيدا خامدين فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس اللهم عليك بالأسحار يا ربنا وبالعقد كلها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس اللهم عليك بالسحار والحساد يا ربنا والظالمين الذين يجددون الأسحار من الإنس والجان أجمعين ويجددون العقد ويعقدونها حسادا وحقادا ظالمين فاسقين معتدين من الأقارب والجيران من العمال والخادمات ومن المعارف وممن ننكرهم جعلناهم حصيدا خامدين جعلناهم حصيدا خامدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم عليك يا ربنا بمن يكتبون ويحقدون الأسحار يا ربنا على سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما يكسبون فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم من عذاب يوم أليم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فبدل الذين ظلموا منهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون بما كانوا يظلمون بما كانوا يظلمون عليك يا ربنا بمن يجدد ويبدل الأسحار للأقوى والأعظم اللهم عليك به إنسيا وجنيا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين اللهم خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالظالمين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. اللهم عليك بالسحرة اللهم عليك بالخونة اللهم عليك يا ربنا بالمجرمين الظلمة اللهم عليك بالحسادة وبالعائنين اللهم عليك بالموكلين بالسحر والحسد والعين. اللهم عليك بأنفس أنفس أنفس خبيثة كائدة ماكرة. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعذاب بئيس بعذاب بئيس بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما ظلموا لما ظلموا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب عليك يا ربنا بمن يبدل الأسحار يقويها ويشدها ويعظمها ويرسل خداما وحراسا عليها عليك يا ربنا عليك بمن يجدد الحسد والعيون والعقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا مولانا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين الفاجرين يبدلون الأسحار يضعون القوية ويبعدون الضعيفة يجددونها يبدلونها للأقوى والأعظم اللهم عليك بهم يا ربنا شتت شملهم فرق جمعهم يا ربنا اقسم ظهورهم يا مولانا بسم الله يرقيكم أجمعين من أسحار تتبدل ومن عقد تتبدل وتتعدل للأقوى وللأعظم أبطلها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله